لم أطول النفس في هذا المبحث، لذا أنا أقول إذا ختمت الآيات صدقت ربنا وبلغ رسولك صلى الله عليه وسلم ونحن على ذلك من الشاهدين، مخالفا بذلك ما عليه جمهور الناس، أو ذكرت بهذا الدعاء المسنون ليس مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وإنما أظنه عن السلف الصالح، أو فهما لحديث النبي عليه الصلاة والسلام: سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. هذه الآيات الأول من سورة البقرة من بعد الحروف المقطعة والتي هي آية مستقلة، جاءت الآية: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، الآية الثانية، ثم شرعت تصف المتقين بصفات الذين يؤمنون بالغيب، وقفنا معها بفضل الله تعالى وبينا معناها وأنها عقيدة، ومن بعد العقيدة التي تمثل الأساس كان البناء، ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، في أهم ركنين من أركان الإسلام من بعد التوحيد قام الصلاة وإيتاء الزكاة، وإن كان قوله تعالى ومما رزقناهم ينفقون أعم من قوله ويؤتون الزكاة لأنها تشمل المفروضة وغير المفروضة. ثم عادت الصفة الرابعة إلى العقيدة والتي تناولناها في اللقاءين السابقين: والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، والذين يؤمنون بما أنزل إليك من القرآن والسنة وما أنزل من قبلك من الكتب السابقة إجمالا فيما أجمل وتفصيلا فيما فصل. ثم نحن نأتي إلى الصفة الخامسة في هذا السياق من صفات المتقين: الذين هم المؤمنون، كما فسرها ابن عباس رضي الله عنهما قال: وبالآخرة هم يوقنون. سبحان الله، وبالآخرة هم يوقنون هي جزء من قوله تعالى: الذين يؤمنون بالغيب. فالذين يؤمنون بالغيب اشتملت على ركائز الإيمان الست: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. ومع ذلك فذكر والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك التي هي جزء من الإيمان بالكتب، وبالآخرة هم يوقنون التي هي الركن الخامس من أركان الإيمان، يكون هذا من باب ذكر الخاص بعد العام لمزيد اهتمام بذلك الخاص. وتعطى درجة من الدرجات العالية، كما أن الدين درجات: إسلام وإيمان وإحسان، فكل محسن مؤمن وكل مؤمن مسلم، وليس كل مسلم مؤمنا ولا كل مؤمن محسنا. فإن الآخرة جاءت بلغة اليقين، وبالآخرة هم يوقنون، واليقين هذا الذي لا شك فيه، هو العلم مع الاستدلال والقطع واليقين، هذا يسمى اليقين، والذي فيه درجات علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين، والناس فيه كذلك. لو أخذناها بالمعنى العام فعلم اليقين أنا أعلم أن هناك آخرة، عين اليقين مشاهدة، إذا زاد إيماني وأنا أقرأ عن الآخرة في القرآن أحس أنني أعيش في الآخرة وكأنني أراها رأي العين، وكما جاء في الحديث: من أراد أن يرى الآخرة رأي العين فليقرأ سورة التكوير والانفطار والانشقاق، كأنك تراها رأي العين، سيما إذا عشت الجانب التصويري لمشاهد يوم القيامة، والتي تكلم عنها العلماء وألفوا فيها كتبا مشاهد القيامة في القرآن الكريم مثلا. فإذا هذا هو اليقين، تنتقل من علم اليقين إلى عين اليقين. أما حق اليقين فهو أنك تعيش بداخلها كما عاشه النبي عليه الصلاة والسلام حين كان الإسراء والمعراج، وحينما كان يرى في المنام أنه دخل الجنة، وأنه رأى قصر عمر بن الخطاب، وأنه سمع خشخشة نعل بلال بن رباح. هذا عين اليقين، وهذا بالنسبة هذا حق اليقين، وهذا بالنسبة لنا يعني أو لكل الناس يوم القيامة عين اليقين. للمؤمنين والكفار يرون ذلك، فإذا دخل المؤمنون الجنة وإذا دخل الكافرون النار فذلك حق اليقين. وهو قوله تعالى: فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، نسأل الله من واسع فضله، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، نقول يا رب إن لم تجعلنا من المقربين فاجعلنا من أصحاب اليمين وأعطنا كتبنا باليمين. وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم، نعوذ بالله نعوذ بالله. ونحن نقول هذا من باب سنة النبي عليه الصلاة والسلام، إذا مر بآية رحمة سأل الله من فضله، وإذا مر بآية عذاب استعاذ بالله من ذلك. قال الله عز وجل بعد أن ذكر هذه الأصناف الثلاثة، ذكر المقربين وأصحاب اليمين وأصحاب الشمال الضالين، وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم. قال بعدها: وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم، نعوذ بالله تعالى. إن هذا لهو حق اليقين، خلاص أعلى درجات اليقين. الشاهد أن اليقين هذا الذي هو على درجات علم يقين وعين يقين وحق يقين هو مع الآخرة، ولذلك جاءت اللفظة وبالآخرة هم يوقنون، لم يقل يعلمون أو يؤمنون أو يعرفون، لا، أعلى درجات العلم والمعرفة وبالآخرة هم يوقنون. وهذا اليقين معروف بالنسبة لنا كدرجات إيمانية ما بين علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين. لكن هذا يختلف لغة عن كلمة اليقين المذكورة في موضعين مثلا من القرآن الكريم، وأريد بها الموت، في مثل قوله تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، آخر آية من سورة الحجر، ومعناها حتى الموت. وعلى رأس العبادات مثلا المحسوسة الصلاة، فأنت تصلي حتى تموت. طب أنا لا أستطيع أي حركة، اجري أعمال الصلاة على قلبك. بخلاف المعنى الإيماني الذي فسر بعض الصوفية هذه الآية: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، إذا وصلت إلى درجة اليقين إيمانيا خلاص اترك الصلاة. الشيخ وصل، وصل فين؟ وصل سقر، نعوذ بالله تعالى. هذه آية. الثانية في سورة المدثر في السياق: كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين، نعوذ بالله، ولم نكن نطعم المسكين، نعوذ بالله، ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين، نعوذ بالله نعوذ بالله نعوذ بالله، لأن هذه سمة هذا العصر. حتى أتانا اليقين، تخيل ناس قالوا لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين كمان، حتى أتانا اليقين، حتى أتانا اليقين. تفتكر هنا أي معنى من معاني اليقين في الإيمان لناس هذه صفاتهم وصفهم الله بأنهم مجرمون؟ لا، اليقين هنا الموت، حتى أتانا اليقين يعني الموت. وكان الناس يسمون الموت باليقين لأنه لا شك في متى جاء، خلاص انتهت المسألة. يعني مهما عملت ومهما أخذت بالأسباب، كما في الآية مثلا وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، نسأل الله من فضله، وجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة، كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق، هاتوا الراقي وهاتوا الطبيب وهاتوا هاتوا، وظن بمعنى أيقن أنه الفراق، وبدأت الروح تسل من القدمين والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. مين اللي ممكن يعني يعمل حاجة؟ يقين، خلاص كما في الآية فلا أقسم بمواقع النجوم إنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. فلولا إذا بلغت الحلقوم، ده موضع الشاهد، فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون، ونحن هنا بمعنى ملك الموت وأعوانه، وقيل فيها معية الله عز وجل، ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها، ورونا شطرتكم، ترجعونها إن كنتم صادقين. ثم بقية السياق الذي تناولناه مع الكلام عن اليقين. يبقى وبالآخرة هم يوقنون، أراد بالآخرة الدار الآخرة، الدار الآخرة يوقنون يعلمونها علما بالدليل أو بالاستدلال قطعا ويقينا، قطعا ويقينا هم يوقنون. أيضا معنى آخر نضيفه وبالآخرة، قيل معناه بالدار الآخرة وقيل بالنشأة الآخرة. يوقنون يعلمون علما متمكنا في نفوسهم، واليقين أعلى درجات العلم، وهو الذي لا يمكن أن يداخله شك بوجه، وهو الذي لا يمكن أن يداخله شك بوجه، كما هي عادتنا في تفسير الآيات. نبدأ بالإجمال ثم نشرع في التفاصيل. وبالآخرة هم يوقنون، الصفة الخامسة من صفات المتقين، خصها الله عز وجل بالكلام، يعني ذكر الخاص بعد العام، لأن الإيمان بالآخرة من أعظم البواعث على فعل الطاعات واجتناب المعاصي والمحرمات ومحاسبة النفس. فالمؤمنون يصدقون بالآخرة أي بدار الحياة بعد الموت وما فيها من حساب وجزاء، وما فيها من حساب وجزاء. وبالآخرة هم يوقنون بالحياة في الدار الآخرة وما فيها من حساب وثواب وعقاب. هم عالمون متيقنون لا يشكون في شيء من ذلك ولا يرتابون لكامل إيمانهم وعظم اتقائهم، وعظم اتقائهم يعني تقواهم. فلجأ إلى أصل الكلمة التي هي من الاتقاء ويراد بها التقوى. فالصفة الخامسة من صفات المؤمنين الإيقان بالآخرة، وبالآخرة هم يوقنون، والمراد بذلك البعث بعد الموت وما يتبعه، مما يكون يوم القيامة من الثواب والعقاب وغيرهما، وإنما نص على الإيقان بالآخرة مع دخوله في الإيمان بالغيب لأهميته، لأن الإيمان بها يحمل على فعل المأمور وترك المحظور، والإيقان هو الإيمان الذي لا يتطرق إليه شك، هو الإيمان الذي لا يتطرق إليه شك. وبالآخرة هم يوقنون، فهذا معناه قمة الإيمان. وقمة الإيمان أن يكون الإيمان بالله بداية، والإيمان بالآخرة قمة الإيمان نهاية. فالمؤمن يتبع منهج الله في الدنيا ليستحق نعيم الله في الآخرة، فلو أن الآخرة لم تكن موجودة لكان الكافر أكثر حظا من المؤمن في الحياة، لأنه أخذ من الدنيا ما يشتهيه ولم يقيد نفسه بمنهج، بل أطلق لشهواته العنان، بينما المؤمن قيد حركته في الحياة طبقا لمنهج الله وتعب في سبيل ذلك، ثم يموت الاثنان المؤمن والكافر وليس بعد ذلك شيء، فيكون الكافر هو الفائز، فيكون الكافر هو الفائز بنعم الدنيا وشهواتها، والمؤمن لا يأخذ شيئا. والأمر هنا لا يستقيم بالنسبة لقضية الإيمان، ولذلك كان الإيمان بالله قمة الإيمان بداية، والإيمان بالآخرة قمة الإيمان نهاية. ولذلك كثيرا ما تجد في القرآن الكريم الربط بين الإيمان بالله واليوم الآخر، يعني ذكرت أركان الإيمان 3, 4, 5 في عدد بضع آيات من القرآن. كان تقرأ: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. هذه آية في وسط سورة البقرة ذكر فيها الإيمان بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين 5. في آخر السورة: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، ذكرت 4. في سورة النساء: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. في صدر الآية 3 أركان، ثم تتمت الآية: ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا، فذكرت 5. الركن 6 جاء مفرقا في آية القرآن الكريم على نحو: إن كل شيء خلقناه بقدر، الذي قدر فهدى، وكل شيء عنده بمقدار، إلى غير ذلك من الآيات المرتبطة بقضية القدر. لكن ما أكثر ما تقرأ: إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، لمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر، ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر. هذا في القرآن كثير، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على عظم هذا الركن بعد ركن الإيمان بالله، أو كما قال شيخنا الشعراوي رحمه الله: الإيمان بالله قمة الإيمان بداية، والإيمان بالآخرة قمة الإيمان نهاية. وبالآخرة هم يوقنون، ها هذه خاتمة السمات والصفات التي وصف بها المتقون في صدر سورة البقرة، الخاتمة التي تربط الدنيا بالآخرة وتربط المبدأ بالمصير والعمل بالجزاء، والتي تشعر الإنسان أنه ليس كيانا مهملا، وأنه لم يخلق عبثا ولن يترك سدى، وأن العدالة المطلقة في انتظاره ليطمئن قلبه ويستقر ضميره ووجدانه ويفيء إلى العمل الصالح وإلى عدل الله ورحمته في نهاية المطاف. أسأل الله عز وجل أن ينصف المظلومين وأن ينصرهم. والله عز وجل قال: إن لم يكن هذا في الدنيا فذلك في الآخرة، عقاب الله للظالمين، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء الآيات. فما لم يكن الجزاء والعقاب في الدنيا كان في الآخرة، لكن منه ما يكون في الدنيا كما في قوله تعالى: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر. وكم من آيات الآن حادثة في الدنيا، ولكن كما قال الله: وكأين من آية في السماوات والأرض يمرون عليها هم عنها معرضون، آيات ونحن صم بكم عمي فهم لا يفقهون، أعوذ بالله. يعني والله مجرد متابعة للأحداث التي تقع، يعني ألوان من البلاء. يكفي أخي مثلا قلنا الغلاء، هذا ليس عذابا؟ الناس الذين ضاقت عليهم الدنيا وضاقت عليهم أنفسهم، الناس الذين تحولوا من طبقة متوسطة إلى طبقة فقيرة معدمة، أصحاب المجاعات، طيب أصحاب الفيضانات، طيب ما سمعتم عن الفيضانات في كل بلاد الدنيا من بلد إلى بلد إلى بلد؟ هل هذه طبيعة العالم العربي مثلا والدول الأفريقية والأسيوية؟ ما سمعتم عن فيضانات في باكستان وفي السودان وفي الخليج وفي الجزيرة العربية وكذا وكذا؟ ما سمعتم بالزلازل؟ أما سمعتم بالحرائق؟ أما سمعتم بالبراكين؟ أليست هذه آيات؟ عندنا حال الناس والديون والغلاء والفقر والبلاء الذي يقع في بلادنا، هذه من النذر، وهذا من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر. فليطمئن المظلومون إلى عدل رب العالمين في محكمة العدل الإلهية التي يقال فيها للمظلوم تقدم وللظالم لا تتكلم. وقد سبق الكلام عن قول الله عز وجل: مالك يوم الدين في فاتحة الكتاب. إن العدالة المطلقة في انتظار الإنسان مع الآخرة، ليطمئن قلبه، ليستقر وجدانه، ليفيء إلى العمل الصالح وإلى عدل الله ورحمته في نهاية المطاف. وبالآخرة هم يوقنون. اليقين بالآخرة هو مفرق الطريق بين من يعيش بين جدران الحس المغلقة وبين من يعيش في الوجود المديد الرحيم. الدنيا منه دار ممر والآخرة دار المستقر. الدنيا منه كراكب استظل بظل شجرة ثم تركها، بسم الله، الدنيا ليست بشيء قياسا إلى الآخرة، هذا الوجود المديد الرحيم. بين من يشعر أن حياته على الأرض هي كل ما له في هذا الوجود، وبين من يشعر أن حياته على الأرض ابتلاء يمهد للجزاء، ابتلاء يمهد للجزاء، ولن يكون هناك تمكين في الدنيا حتى يكون هناك ابتلاء. والتمكين مرتبط بالإيمان واليقين، وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. الصبر واليقين يؤدي إلى التمكين. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فبالصبر والتمكين يكون فبالصبر واليقين يكون التمكين بإذن رب العالمين. والذي لم يكن في الدنيا هذا الحيز الصغير، فالحياة الحقيقية هناك. ولذلك الإنسان عندما يبصر الحقيقة وينكشف عنه الغطاء، فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، ماذا يقول؟ يقول يا ليتني قدمت لحياتي. فالحياة الحقيقية إنما هي هنالك وراء هذا الحيز الصغير المحدود. إذن ينبغي أن يشعر الإنسان أن حياته على الأرض ابتلاء يمهد للجزاء، وأن الحياة الحقيقية إنما هي هنالك وراء هذا الحيز الصغير المحدود. وبالآخرة هم يوقنون آخر الصفات في هذا السياق. وكل صفة من هذه الصفات كما رأينا ذات قيمة في الحياة الإنسانية، ومن ثم كانت هي صفات المتقين. وهناك تناسق بين هذه الصفات جميعا، هو الذي يؤلف منها وحدة متناسقة متكاملة. فالتقوى شعور في الضمير وحالة في الوجدان، تنبثق منها اتجاهات وأعمال، وتتوحد بها المشاعر الباطنة والتصرفات الظاهرة، وتصل الإنسان بالله عز وجل في سره وجهره، وتشف معها الروح فتقل الحجب بينها وبين الكل الذي يشمل عالمي الغيب والشهادة، ويلتقي فيه المعلوم والمجهول. ومتى شفت الروح وانزاحت الحجب بين الظاهر والباطن، فإن الإيمان بالغيب عندئذ يكون هو الثمرة الطبيعية لإزالة الحجب الساترة، واتصال الروح بالغيب والاطمئنان إليه، واتصال الروح بالغيب والاطمئنان إليه. ومع التقوى والإيمان بالغيب عبادة الله عز وجل في الصورة التي اختارها وجعلها صلة بين العبد وربه، ويقيمون الصلاة، ثم السخاء بجزء من الرزق اعترافا بجميل العطاء وشعورا بالإخاء، ومما رزقناهم ينفقون، ثم سعة الضمير لموكب الإيمان العريق والشعور بآصرة القربى لكل مؤمن ولكل نبي ولكل رسالة. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، ثم اليقين بالآخرة بلا تردد ولا تأرجح في هذا اليقين. وهذه كانت صورة الأمة المسلمة التي قامت في المدينة النبوية يوم ذاك في دولة الإسلام الفتية، مؤلفة من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار. وكانت هذه الجماعة بهذه الصفات شيئا عظيما حقا بتمثل هذه الحقيقة الإيمانية فيها. ومن ثم صنع الله عز وجل بهذا الجيل الفريد والأمة العظيمة أشياء عظيمة في الأرض وفي حياة البشر جميعا. ومن ثم كانت هذه الحيثية من بعد ذكر الصفات وهذا التقرير، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون، أي كما سنأتي إليها إن شاء الله تبارك وتعالى. بسم الله. وبالآخرة هم يوقنون. الآخرة اسم لما يكون بعد الموت، وخصه الله تعالى بالذكر بعد العموم، لأن الإيمان باليوم الآخر أحد أركان الإيمان، ولأنه أعظم باعث على الرغبة والرهبة والعمل. واليقين هو العلم التام الذي ليس فيه أدنى شك، الموجب للعمل، الموجب للعمل. وبالآخرة هم يوقنون، في خلاصة معناها كلام الموجز، أي بالبعث وبالقيامة وبالحساب والميزان والصراط والجنة والنار إلى غير ذلك مما سنفصل القول فيه إن شاء الله. وبالآخرة هم يوقنون، أي ليسوا كهؤلاء الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، ومع ذلك يكفرون بما جاءك من ربك، فهم يكفرون بالآخرة. وأوضح مثال لهؤلاء الذين يكفرون بالآخرة اليهود عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. فاليهود مثلا إذا قرأت توراتهم المحرفة أو المفترى لا تجد ذكرا للآخرة إلا مرة واحدة، يمكن أن تفسر بأنها الآخرة التي نعرفها، أو تفسر بأنه في الآخرة يعني في نهاية المطاف، يعني على كما تقول ها طيب آخر الأمر ده إيه؟ تحتمل المعنيين، والمعنى الثاني أقرب. فلذلك أخلوا توراتهم من الكلام عن الآخرة لتسيطر عليهم الدنيا والمادية. ونشأ من تحت عباءة اليهود أهل الإلحاد الذين كفروا بالآخرة وكفروا بكل غيب، وقالوا في قانونهم الأول لا إله والحياة مادة، فما كان مادة يرونه رأي العين يؤمنون به، وما كان غيبا لا يؤمنون به، لذلك هم لا يؤمنون بالآخرة. أما أهل الإيمان يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، وبالآخرة هم يوقنون. إذن لا يجحدون ما جاءهم من ربهم، ويوقنون بالآخرة بالبعث والقيامة والجنة والنار والحساب والميزان. وإنما سميت الآخرة لأنها بعد الدنيا، سميت الآخرة لأنها بعد الدنيا. إلى هذا القدر نكون قد أتينا على التفسير المجمل لهذه الصفة، وبالآخرة هم يوقنون. فتعالوا بنا من الإجمال إلى التفصيل، من أراد إجمالا فهاك الذي سمعت، ومن أراد تفصيلا فخذ ما يتسع له المجال من التفصيل، لأن الكلام عن الآخرة هو في كتاب الله عز وجل شيء شرحه يطول، عشرات ولا أبالغ لقلت مئات الآيات التي ترتبط بالآخرة. لكن دعنا نأخذ ما تيسر. طبعا أحيانا كما قلت في المنهج أفصل شيئا هنا، فإذا تكرر أمامي أحلت إلى ما فصلت، وأجمل شيئا هنا ثم أترك تفصيله في آيات خصت بذكره فهي أليق بالتفسير. عند قول الله عز وجل في فاتحة الكتاب إياك نعبد أخذنا معنا يبين معنى العبادة، لكن تفصيل القول فيها سيأتيك مع قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم، تفصيلاتها وأمثلتها مع آي كثير في القرآن الكريم. كذلك هنا كلام عن الآخرة نقرر الحقيقة، ثم تفصيلات المشاهد ستأتي في حينها إن شاء الله. عندك مشاهد القيامة، يعني هذا كتاب الأستاذ سيد قطب رحمه الله تعالى. عندك مثلا المشاهد الموجودة للزلزلة في سورة التكوير والانفطار والانشقاق، مضافا إليها سورة الزلزلة وأول سورة الحج، وآيات كثيرة. لعلي آخذ المجمل المفيد وأدع إن شاء الله التفصيل كل في حينه وفي مظانه بإذن الله تبارك وتعالى. الآخرة وبالآخرة هم يوقنون. عندما ذكرنا هذا على سبيل الإجمال قلنا الآخرة ما تكون بعد الدنيا، ولها تفسيران، لها تفسيران. التفسير الأول أن المراد بالآخرة فناء هذا العالم بل العوالم كلها، فناء هذا العالم بل العوالم كلها وانتهاء هذه الحياة بكاملها. وإما يراد بالآخرة إقبال حياة آخرة بعد حياة أولى، فالدنيا تسمى الأولى واليوم الآخر هو الآخر، أو اليوم الآخر هو آخر يوم من أيام الدنيا، وكما يسمى بالآخرة يسمى باليوم الآخر. فدل هذا اللفظ على آخر يوم من أيام هذه الحياة، أو على اليوم الأول والأخير من الحياة الثانية، إذ اليوم الآخر هو يوم واحد لا ثانية له فيها البتة ولا منتهى له. وبالآخرة هم يوقنون، هذا يقتضي التصديق بأخبار الله تعالى بفناء هذه الحياة الدنيا وبما يسبقه من أمارات وعلامات، سماها الله عز وجل بأشراط الساعة، فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها، وما يتم فيها من أهوال مع اختلاف الأحوال لأهل الجنة وأهل النار. وبالآخرة هم يوقنون مقتض كذلك لتصديق الله تعالى في أخباره عن الحياة الآخرة وما فيها من نعيم وعذاب وما يجري فيها من أمور عظام كبعث الخلائق وحشرهم وحسابهم ومجازاتهم على أعمالهم الإرادية الاختيارية التي قاموا بها في هذه الحياة الدنيا. كل على الأعمال الإرادية الاختيارية، لأن الشيء الذي لا اختيار لك فيه أنت لست مسؤولا عنه، فهذا من جنس القدر المبرم. ولدت في يوم كذا، تموت في يوم كذا، أنت طويل، أنت قصير، أنت جميل، أنت دميم، كل هذا لا دخل لك فيه. وبالآخرة هم يوقنون، هذا أول اسم سمى الله عز وجل به الحياة الآخرة التي تكون بعد الدنيا، فهو اسم من الأسماء الأعلام، لأن الآخرة لها عدد من الأسماء في القرآن العظيم 49 اسما، كثير من الناس يعرف منها عددا، الآخرة واليوم الآخر ويوم الحساب ويوم الدين ويوم الجزاء وكذا. قل لك لا، بالنظر في القرآن وانت تعمل ختمة قرآن وتبدأ تسجل أسماء اليوم الآخر ستجد ما يزيد على 40 اسما. وأنا دونتها في كتاب حقيقة الإيمان في صدر الكلام عن الركن الخامس من أركان الإيمان، أن تؤمن باليوم الآخر، وهناك دونتها بأدلتها القرآنية. المجال التفسيري هنا لا يحتمل ذكر الأدلة، لكن إعطاء الإشارة أن كلمة الآخرة يراد بها اليوم الآخر، فهو اسم من بين 29 اسما للدار الآخرة. وقد سبقت الإشارة إلى أن كثرة الأسماء تدل على عظم وشرف المسمى، كما قلناه في أسماء الله عز وجل، بسم الله الرحمن الرحيم. وعندما ذكرناه مع أسماء سورة الفاتحة التي هي نيف وعشر اسما أو نيف وعشرون اسما، وقال القرطبي وكثرة الأسماء تدل على عظم المسمى. هنا كذلك الكلام عن الآخرة، وبالآخرة هم يوقنون في 49 اسما، منها الآخرة كما في الآية هنا، وبالآخرة هم يوقنون اليوم الآخر، يوم القيامة، يوم الدين، يوم البعث، يوم الحشر، يوم النشور، يوم الجمع، يوم التغابن، اليوم المشهود، اليوم العظيم، اليوم المعلوم، اليوم الحق، يوم الواقعة، يوم الحاقة، يوم القارعة، يوم الطامة، يوم الصاخة، يوم الغاشية، يوم الزلزلة، يوم الفصل، يوم الحساب، يوم الجزاء، يوم الحسرة، يوم الآزفة، يوم الخروج، يوم العرض، يوم التناد، يوم التلاق، يوم الساعة، يوم المعاد، يوم العدل، يوم الرحمة، يوم العذاب، يوم المغفرة، يوم الشفاعة، يوم الوعد، يوم الوعيد، يوم الفرار، دار القرار، يوم الفتح، أمر الله، يوم الخلود. هذه أهم أسماء الآخرة في القرآن الكريم، وإن شئت قلت ربما كانت هذه هي أسماء الآخرة في القرآن الكريم ما لم يصبنا القصور البشري. وبالآخرة هم يوقنون تعني أن الدنيا فانية، وهناك إعادة ومعاد وحياة ثانية. وبالآخرة هم يوقنون الدنيا فانية وبعدها حياة ثانية باقية. وهل الفناء ممكن؟ نعم، لأن العالم ليس أزليا أبديا، وما لم يكن أزليا أبديا فهو حادث، وما كان حادثا فالفناء من صفاته اللازمة له التي لا تنفك عنه بحال. وطروء الفناء على الحادثات مشاهد في هذه الحياة لا يحتاج إلى دليل. وكنت أذكرك منذ قليل بما يقع في العالم من زلازل تهلك أجزاء من العالم، وفيضانات تدمر أجزاء من العالم، وبراكين تدمر أجزاء من العالم. إنه قد ثبت بالبراهين العقلية والمادية معا حدوث العالم، وإن التغير الجاري والمستمر على العوالم لهو دال على حدوثها، وإن حدوثها لهو دليل على فنائها، كما قال العلماء بقانون الطاقة المتاحة، وهي نظرية علمية في غاية الصحة، قد أثبتت حدوث العالم، وبالتالي قد أثبتت وجود الله تعالى الأزلي الموجد لكل موجود. وكما أثبتت حدوث العالم أثبتت إمكان فنائه أيضا، إذ حقيقة هذا القانون العلمي الهائل هي أن الحرارة تنتقل دائما من وجود حراري إلى آخر غير حراري، واستمرار هذه العملية سيترتب عليها أن تتساوى حرارة جميع الموجودات، وحينئذ لا تبقى أي طاقة مفيدة للحياة والعمل، فتنتهي العمليات الكيميائية الطبيعية، وعندها تنتهي الحياة تلقائيا. وبهذا بطلت أزلية العالم، أي قدمه اللا ابتدائي، إذ لو كان أزليا لفقد طاقته منذ زمان بعيد وانتهت بذلك الحياة. وثبت أيضا إمكان فنائه اللازم له والذي هو في طريقه إليه، لأن عملية انتقال الطاقة من الأجسام الحرارية إلى خلافها مستمرة، ولا بد أن يأتي عليها يوم تتساوى فيه حرارة جميع الأجسام، وعندها تتوقف العمليات الكيميائية الطبيعية وتنتهي الحياة ويعم الفناء هذا الكون، أو يعم الفناء هذا الكون كله، يعم الفناء هذا الكون كله. ودليل آخر أن العالم كل له أجزاء، ونحن نشاهد الفناء يجري في أجزائه باستمرار، فالإنسان كالحيوان كالنبات كلها تفنى أمامنا وتحت سمعنا وبصرنا، ونفقد وجودها باستمرار ودون انقطاع، وهي قطعا أجزاء من هذا العالم، كما أننا نرى الزلزال من الفينة إلى الفينة يدمر مدنا وقرى كبيرة، ويغير معالم الأرض في كثير من البلاد في العالم. فظاهرة الفناء هذه لأجزاء العالم هي دليل على فناء العالم كله، إذ ما أمكن الفناء في أجزائه أمكن فناؤه كله. وبناء على هذا فاليوم الآخر ممكن الوقوع، وهو مرتقب جدا وننتظر أنباءه، وهو اليوم الذي لا يأتي بعده يوم من أيام هذه الحياة، وذلك بخراب العالم وفنائه تأتي الحياة الآخرة، وبالآخرة هم يوقنون. وهل يمكن بعد فناء هذا العالم أن يعاد في صياغة أخرى وفي حياة أخرى تسمى الآخرة ونكون على يقين بها؟ هل هذا ممكن؟ لما لا يكون ممكنا؟ لما لا يكون ممكنا؟ وإثباته لا يوجب أي تناقض عقلي أبدا، وكل ما لا يوجب تصور وقوعه تناقضا عقليا فهو من قبيل الجائز بالإمكان، فهو من قبيل الجائز الإمكان. وهل تصور وقوع الحياة بعد فنائها كما كانت؟ وهل تصور وقوع الحياة بعد فنائها كما كانت وأفضل مما كانت يوجب تناقضا عقليا؟ إذا كان الجواب لا أبدا، فالمعاد إذن وهو بعث الخلائق أحياء بعد فنائهم الذي طرأ على حياتهم الأولى ممكن وجائز، وبالآخرة هم يوقنون. وشيء آخر، وهو إذا كان المعاد غير مستحيل ولا واجب، إذ المستحيل ما أوجب تصور وقوعه تناقضا عقليا لتصور وقوع الشيء موجودا وغير موجود، والواجب ما أوجب عدم تصور وقوعه تناقضا عقليا كتصور وجود مصنوع بدون صانع أو مخلوق بدون خالق أو معلول بدون علته، فهو إذن المعاد ممكن جائز. وهكذا ثبت بالقياس العقلي والبرهان المنطقي إمكان البعث وجواز وقوعه. هذا عقلا لمن كان عندهم عقل. بذا نحن نناظر الملاحدة والمنكرين للبعث بالعقل، أما نحن المؤمنين فنحن نستدل على إمكانية البعث بما استدل به القرآن الكريم، بما ذكره رب العالمين بعدة طرق ومن عدة جهات. لقد ذكرنا ربنا عز وجل أن البعث وقع في الدنيا حقيقة، وهذا يشبه وقوعه في الآخرة. البعث بعد الموت وقع في الدنيا حقيقة، نعم، وهو كالبعث بعد الموت مع بداية الآخرة، نعم، كما أقام الأدلة على إمكان البعث ووقوعه مما يوجب إثباته مع وجوب الإيمان به، كما رد على منكر البعث وتفنيد شبهاتهم الباطلة. القرآن الكريم حدثنا عن الآخرة، البعث بعد الموت في الدنيا، في 7 أمثلة وقعت في الدنيا وقوعا حقيقيا، ثم ذكر 7 أدلة من باب التقريب والتمثيل يمثل للغيب بالمشاهدة، ثم رد على كل شبهات المنكرين للآخرة، وبالآخرة هم يوقنون. أذكر طرفا من ذلك، فمثلا القرآن الكريم يحدثنا عن وقوع بعث في الدنيا من بعد موت وإحياء من بعد إماتة، وقد تكرر ذلك في القرآن الكريم في 7 مواضع. الآن تذكرت أني ذكرت طرفا من هذا عند الكلام عن قول الله تعالى مالك يوم الدين، ولذلك أفر بسرعة على هذه الأدلة. الموضع الأول في سورة البقرة في قوله تعالى وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون، ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون، ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. الموضع الثاني في ذات السورة وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. قريبا جدا إن شاء الله سنصل إلى مثل هذه الآيات في تفسير سورة البقرة. الموضع الثالث في سورة البقرة أيضا ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. هذه الأمثلة في بني إسرائيل اللي بطغت عليهم المادية. والموضع الرابع في نبي من أنبياء بني إسرائيل: أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها، فأماته الله 100 عام ثم بعثه، قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم، قال بل لبثت 100 عام، فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه، وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس، وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما، فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. والموضع الخامس في نبي من أنبياء بني إسرائيل، هو آخر أنبياء بني إسرائيل، في معجزات سيدنا عيسى عليه السلام: وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله، سورة آل عمران. وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني، وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني، وإذ تخرج الموتى بإذني، سورة المائدة. والموضع السادس في سيدنا إبراهيم عليه السلام في سورة البقرة: وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك، ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، ثم ادعهن يأتينك سعيا، واعلم أن الله عزيز حكيم. الموضع السابع قصة أهل الكهف، وهي وإن لم تكن في بني إسرائيل لكنها معلومة لديهم، وهم أصحاب السؤال يقولون للمشركين: اسألوا محمدا عن قصة الفتية الذين كانوا في غابر الزمان. فقال الله عز وجل: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا، إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا، فضربنا على آذانهم في الكهف 20 عددا، ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا، إلى أن قال: وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها، إذ يتنازعون بينهم أمرهم، فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم، قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، إلى آخر السياق في قصة الفتية في سورة الكهف، التي جلنا بفضل الله يعني يقرأها مع الجمعة، ليلة الجمعة ويوم الجمعة، ومنا من يحفظها والحمد لله. فهذه 7 مواضع ذكر فيها بعث بعد موت وإحياء بعد إماتة، دليل على اليقين بالآخرة، وبالآخرة هم يوقنون. اختصرت الكلام في هذه المواضع هنا لأننا سنعود إلى تفسيرها إن شاء الله تعالى في مواضعها. هذا هو الموضع الأول أو الدليل الأول على أدلة البعث بعد الموت، اللي هو عبارة عن بعث بعد موت حقيقي في الدنيا في هذه الأمثلة المذكورة. أما الأدلة القرآنية على إمكانية البعث ووقوعه بالعقل، لكن هذا العقل ذكر في النقل، يعني ذكر في القرآن الكريم أيضا في 7 أدلة لا يتسع لها المقام الآن بعد أن انتهى وقت المحاضرة وزدنا عليه قليلا، وإن شاء الله ستستمر دروسنا في الإبريز يوميا باستثناء الجمعة، لأن هذا الوقت يكون غالبا مع الجمعة وما بعدها. بما معناه غدا الأربعاء إن شاء الله نؤخر درس مجالس رياض الصالحين بعد العشاء كما أعلننا، وبدأنا يوم الأحد الماضي بالساعة 10 بتوقيت مكة المكرمة، 9 بتوقيت القاهرة، وغدا كذلك إن شاء الله. ويبقى من الثالثة إلى الرابعة بتوقيتنا في إسطنبول ومكة، ومن الثانية إلى الثالثة بتوقيت القاهرة. وأؤكد دائما على توقيت القاهرة لأن جل متابعية من القاهرة من مصر. أسأل الله عز وجل أن يحفظ مصر وأهلها. فغدا إن شاء الله الأربعاء بين الظهر والعصر، من الثالثة إلى الرابعة بتوقيت مكة المكرمة، ثانية إلى الثالثة بتوقيت القاهرة، إن شاء الله لنا لقاء مع الإبريز وتكملة أدلة الدار الآخرة والمضي في سياقها بما يتسع له المجال على طريقة التفسير الموضوعي، ولكن بالاختصار، ولكن إن شاء الله بالاختصار. وبالآخرة هم يوقنون. فإلى الغد إن شاء الله، موعدنا الثلاثاء والأربعاء بإذن الله. وأما الخميس المقبل فقد وعدت الناس سلفا أن تكون مع قصار السور، يعني مع سورة الإخلاص، وبعدها سينتقل ليلا إن شاء الله ليكون موعد القصار محاضرات ليلية بإذن الله تبارك وتعالى، ويبقى كل أيام الأسبوع باستثناء الجمعة لسورة البقرة. وبإذن الله تبارك وتعالى إذا وجدت من نفسي همة ومن طلابي ومتابعية أضفت درسا مبكرا مع فجر كل يوم أو مع وقت الضحى إذا وجدت له إقبالا ووجدت راغبين في ذلك فعلت، حتى نقطع شوطا مع التفسير إن شاء الله في أقصر مدة ممكنة، رجاء أن يمكنني الله عز وجل من القيام بهذا الدور وبهذه المهمة والتبعة العظيمة، ولتكون إن شاء الله سببا من أسباب حسن الخاتمة. يغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.